وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أَنْتَ قُلْتَ

ليتني كنت أنت رقيبا عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما Whoa!